ويشمل المركب كزيد قائم لشموله المفرد والمركب. وأعم من الكلام، لماذا؟ لشموله المفيد وغيره. القول أعم من الكلام، لماذا؟ لشموله المفيد وغير المفيد. وأعم من الكلم، لأن الكلم علاش يطلق؟ وأعم من الكلم لشموله المركب من كلمتين أو أكثر. وأعم من الجملة لشموله المقصود وغير المقصود، مفيدا أو غير مفيد. نعم. المهم النحاة يهمهم الكلام، أما كلمة وحدها على مين، زين، خالد، بكر، جاء، ذهب، اللي يهم النحاة وشنو من هذه التقسيمات كلها؟ الكلام. الكلام لماذا؟ لأن الكلام هو الذي يعني ينطق به الناس، لأن الإنسان لا ينطق بشيء غير مفيد. اللغة لماذا وضعت؟ وضعت ليتفاهم بها الناس، وإذا لم يكن الكلام مفيدا خلاص التفاهم راح. إذن الذي يهم النحاة من هذا كله ماذا؟ الكلام. والمعتبر عند النحويين هو الكلام لاشتماله على المسند إليه والمسند على المسند إليه والمسند. إذن هذا نهاية الكلام على المقدمة، على المقدمة. طيب نشوفوا هنا شيء من التمارين. لي عندكم أسئلة قولوا لي، لي عندكم أسئلة فيما تقدم. هذه تعاريف، وعلى بالكم العلماء عادة يعني الإنسان قدام لا يدخل العلم يعرف الاصطلاحات نتاع أصحابه اللغة نتاعهم، مشي هذا حتى اللي راهم يخرجوا للخارج يقعد ثم 6 شهور الله يتعلم اللغة نتاع البلاد ولا لا؟ هل يعرف اللغة نتاع البلاد ولا يدرس؟ كذلك الإنسان لما يبغي يقرأ علم العلوم يعرف لغة أصحابه، يعرف لغة أصحابه. وأصحابه شنو؟ هو دراس النحو لا ينصب، ينصب على دراسة الكلام. إذن تعرف أنت تعريف الكلمة، تعريف الكلام، مما أقسام الكلمة إلى آخر. شيخ إعادة شرح أقسام الكلمة، كون الكلمة إذا صرحت الإسناد بأحد طرفيه. صح. طرفيه. صح. عندنا زيدون والله نقوله خالد فاهم، خالد فاهم. عندك خالد ده اسم الله فعل ولا حرف؟ وفاهم اسم الله فعل ولا حرف؟ فاهم. عالم اسمه ايه؟ معني معني فيك اسمه فاعل مازال على بالك روحنا اذا خلانا نفطروا حتى بعد المغرب زال شويه يخليها في عبد الله. طيب عندنا خالد عالم، اي خلينا نفهم هذه، خلينا نفهم عالم. لا فهمت ليش؟ ربما عالم فاهم. طيب غائم هي اسم فاعل، اسم فاعل قصدي انا كلمه اسم فاعل غادي نتعجلوها قبل وقتها. كي قلت اسم فاعل، كي قلت اسم فاعل ها راه اسمه، كي قلت اسم فاعل اذا خلاص قول اسمه خلينا نفعل هذه ولا خلينا نفعل المفعول. طيب خالد عالم، اسمعني ولا لا؟ اسمعني. طيب اسمعني، خالد هذا مسند اليه، اسندنا اليه العلم، وصفناه بالعلم ان شئتم. اذا خالد وصفناه بالعلم فهو مسند اليه. وعالم مسند، عالم مسند، وخالد مسند اليه. خالد اسم وعالم اسم، فهنا عندنا اسماني صلح خالد لان يكون مسندا اليه، وعالم مسند وهما اسمان. ما تقوليش انت ربما نجيب لك مثال اخر الاسم فيه الواحد يكون صالح لهذا وهذا. فعندنا هنا اسمان، فالاسم تارة كان مسندا وتارة كان مسندا اليه. فنقول كلمة اذا صلحت للاسناد بطرفيه مسند ومسند اليه هذه اسمه، واضحة؟ طيب خالد عالم، والله خالد فاهم الدرس، خالد فاهم الدرس. كلمة فاهمة واش تكون؟ كلمة فاهمة واش تكون؟ لا نقول فاهم خالد الدرس، خالد ما نقولش خالد، نقول فاهم خالد الدرس. فاهمة واش تكون؟ فعل. انت هنا ماذا تريد ان تقول؟ خالد واش يكون؟ اسمه. انت هنا ماذا تريد ان تفعل؟ اسندت الفهم الى خالد، ففاهم مسند، الفعل فاهمة أسند إلى خالد فهو مسند. إذا كلمة فهم فعل، والله خرج، والله دخل، والله أكل، والله يجلس، فالكلمة إذا الفعل فهم، والله الأفعال لا تصح أن تكون مسند إليها، هي مسندة تصلح للإسناد بطرف واحد ولا تصلح بطرف. فنقول كلمة إذا صلحت في الإسناد بطرف واحد وهو أن تكون مسندة لفعل. طيب مين على في عن لا تصلح، لا تكون مسندة، ما تنجمش تقول جاء عن، غير إذا سميت راجل سموه عن هذيك حاجة أخرى. إذا تقول جاء إلى، يعني راك باغي تقول إلى هو اللي جاء، إذا عندك واحد سموه إلى صح، ما تنجمش تقول جاء إلى. فإلى لا لا تسند ولا يسند إليها. كلمة إذا لم تصلح للإسناد بواحد من الطرفين كانت حرفا. حتى أسماء الإشارة، لا أسماء الإشارة ما تنسد، ضرب أكلتها، شاربت هذا المشروب، هنا يرى شاربت هذا المشروب، من أسماء الإشارة أسماء الحروف، الحروف اللي هي مين إلى عن في على، اللي هي إلى لام حتى، ما تقول جاء حتى، إذا كان واحد سموه حتى صح، إذا قلت واحد سميته حتى ذيك خرجنا عليها، هيك سموه حتى خلاص. ما حكينا. إذا نعاود نقول التقسيم العقلي يعني الحصر العقلي للكلمة هذا هو، وهو أن الكلمة إذا صرحت للإسناد بطرفيه كانت اسما، إذا صرحت ماذا؟ إذا صرحت للإسناد بطرف واحد وهو أن تكون مسندة فقط هذا فعل. إذا لم تصلح لا لتكون مسندة ولا مسند إليها كانت حرفا. صلي ما تعبوش رواحكم فيها، يعني لما الشيخ خدم عقله حتى يبدل لي عصرة بزاف راهي واضحة. يعني كلمة اللي هي الاسم والفعل، الاسم والفعل لا يخرج عن أن يكون مسند أو مسند إليه، الاسم لا بد أن يكون مسند مسند إليه، الفعل لا يكون إلا مسندا، يعني هو يسند إلى الغير. إيه الأسئلة هنا قدمها؟ نظن سبقة لنا، يعني الأسئلة اللي قدمها اللي قلتها لكم يظهر لي من الخورة هنا، ما عليش نعود نقرأها عليكم. ما هي علوم العربية؟ أخذكم تحفظوها كذا كذا كذا كذا، عما وعما تبحث عنه، ما يعني ما هو الأمر الذي تبحث عنه، يعني نحو تبحث عنه، ما الذي له حق التقدم من هذه العلوم؟ المنح. كيف مركب حافظين فيه شيء؟ الله ما حفظته وش حفظه؟ حفظه كل حافظين إمامه نحو، يعني نحو الله نسيت النحو زين للفتاة ينفعه حيث أتى. نعم. وما هو النحو؟ وما سبب وضعه؟ إيه عندما وقعت الفتوح الإسلامية وخرج المسلمون العرب، ما كان لي عزم غير العرب، طيب العرب غيرهم، الفاتحون إلى البلدان واختلط العرب بالعجم، سارت العزمة في الألسن، فاحتاج الناس إلى وضع علم تصان به العربية عن أن تفسد، فوضعوا هذه القواعد، لم يأتوا بها من عندهم وإنما استنبطوها من تتبع كلام العرب. ومن الواضع له؟ أبو الأسود الدؤلي، كما نقل باقتراح من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كيف استنبط هذا العلم؟ للاستقراء. ولذلك يقع في الخلاف، ربما عالم يعني يجيب قاعدة وعالم يستدرك عليه، لماذا؟ لأن هذا تبع كلام العرب بالذات، فاطلع على ما لم يطلع عليه غيره، كما الأحاديث، واحد عرف حديث واحد يقرر حكما شرعيا لأن الحديث لم يدركه، ويجي أخو يقول لك يا عين تعالى، كذلك النحو، ولك تلقى النحاة يختلفوا، يعني حروب بين النحات علمية، كما اللي موجود عن الفقهاء، مش تحسب أنت باللي خش، هذا ماهوش علم دقيق كما واحد واحد زيد واحد يسوي زوج، هذا علم أدبي كما يسموه الناس الآن علم إنساني، هكذا يسموه العلوم الإنسانية. طيب قال بما طيب مما تتركب الكلمات، كلمات يعني كلمات متركة من حروف، من الحروف الهجائية. ما هي الكلمة؟ قول دل على معنى. أنواعها ثلاثة،